فإنه يشرع له أن يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى. الأحوال أحوال الناس على ثلاثة: إما أن يكون يقين، وهذا اليقين لا يلتفت إلى لو جاءه خاطر مثلا هكذا، طيب ها زدت، هالخاطر هذا لا يؤثر ويسمى الوهم، يسمى الوهم لا يلتفت إليه لأن عنده يقين أنه صلى صلاة كاملة أو أتى بالركوع أو قرأ التشهد، المهم أي شيء يعني يأتي أنه نسيه أو زاده أو أنقصه. الحالة الثانية وأن يكون عنده غلب الظن، يعني يغلب على ظنه أنها صلى أربع ركعات لكن وارد أنها صلى ثلاث ركعات العصر، وارد لكن الغالب على الظن أنها أربع، صلى أربع كاملة. يغلب على ظنه أنه قرأ الفاتحة لكن شك هل قرأها أو لم يقرأها، هنا يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن ويسجد سجدتي السهو احتياطا، ويسجد سجدتي السهو احتياطا لأنه في شك. الحالة الثالثة وهي إذا تساوى الأمران عنده، يعني الأولى علم، الثانية غلب الظن، الثالثة شك. شك يعني ما ترجح عنده شيء، قال ثلاثة أو أربع، قال لا ثلاث، قال ثلاث، قال لا أربع، متشكك ما يغلب على ظنه شيء، هذا يبني على الأقل مباشرة. الذي يقع في الشك لا يدري ثلاثة أو أربعة، هذا يبني على الأقل، يبني على الأقل وهو مستيقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد للسهو بعد ذلك. فإن كان صلاها أربعا وزاد ركعة لأنه شك، كانت يعني ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان، وإن كان فعلا صلى ثلاثا فكانت تكملة لصلاته. لكن على كل حال إذن الناس على ثلاثة أحوال: إما أن يكون عنده علم وهذا يبني على علمه والوهم لا يلتفت إليه، وإما عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ولا يلتفت للوارد الذي ورد عليه وإن سجد للسهو طيب. الثالث أن يكون شاكا لا يغلب على ظنه شيء، يبني على الأقل دائما، شك سجد أو ما سجد يسجد، شك قرأ الفاتحة أو ما قرأ يأتي بها، شك ثلاثة أو أربع يجعلها ثلاث ثلاثا وهكذا. فإذا السجود أو فعل الشيء يكون عند الشك البناء على اليقين، أما عند غلبة الظن فيبني على غلبة ظنه، والله أعلم. ثم قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا الذي عليه أهل العلم، أن سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، الأمر في هذا واسع، سجود السهو الأمر فيه واسع، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. نعم هناك الخلاف بين أهل العلم ما الأفضل، ما الأفضل. فعند الشافعي وأحمد المشهور في مذهب أحمد والشافعي أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، كل سجود السهو يكون قبل، هذا المشهور في مذهب أحمد المشهور في مذهب الشافعي أن سجود السهو دائما قبل السلام، عكس مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام. مالك رحمه الله يفصل يقول إن كان زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا سجد قبل السلام، يفرق بين الزيادة والنقص. لكن في النهاية ما ذكره المؤلف هو إن شاء الله هو عين الصواب، وهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولا يضيق فيه على أحد. نعم. نعم، عندنا سجود التلاوة وعندنا سجود الشكر. سجود التلاوة وهي الآيات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوته لها، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وهي 15 سجدة في كتاب الله تبارك وتعالى، 15 سجدة في كتاب الله. اختلف أهل العلم فيها هل يجب سجود التلاوة أو يستحب، والجمهور على استحبابه، وذلك لفعل عمر رضي الله عنه إذ كان على المنبر فقرأ آية النحل ونزل وسجد فسجد الناس معه، ثم من الجمعة القادمة قرأ الآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد، ثم قال إن هذا السجود لم يكتبه الله عليكم إلا أن تشاءوا، يعني إلا إذا شاء الإنسان أن يسجد، فلم ينزل ولم ينكر عليه أحد، فيسميه البعض إجماعا سكوتيا من الصحابة رضي الله عنهم. على كل حال هذا هو الصحيح، أن سجود التلاوة سنة وهو قول جماهير أهل العلم. ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى رواية عن أحمد إلى أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب، والصحيح الذي عليه الجمهور أن سجود التلاوة سنة، وهي كما قلنا 15 سجدة، واختلفوا في سجود صاد. سجود سورة صاد كما معلوم في قول الله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقال أهل العلم هنا سجود داود عليه السلام كان توبة، لأنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال سجود توبة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد ثم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فبعضهم قال إذن هي من سجود الشكر وليست من سجود التلاوة، والجمهور على أنها من سجود التلاوة، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك سجود التلاوة. عند الشافعي أنها سجدة شكر ليست سجدة تلاوة، وذلك لا يرون السجود في سورة صاد إذا قرأ الإنسان في الصلاة، قد تستغرب أحيانا تصلي خلف إمامة ما يسجد لصاد وآخر يسجد لصاد، فالخلاف في هذه المسألة أن سجود صاد هذا عدا طبعا من يرى مثلا السجود أصلا مستحب، هذا موضوع ثاني، لكن القصد أن سجود سورة صاد ثابت على الصحيح وأنه سجود التلاوة. وسجود التلاوة يسجده من القارئ، القارئ هو الذي يسجد، والمستمع الذي يستمع للقارئ ينصت للقارئ، وهو مرتبط بالقارئ، يقول إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، هو تابع له، مثل الإمام مع المأموم، يعني لو قدر الإمام سجد قرأ عفوا آية سجدة وما سجد ما تسجد، أنت تابع للإمام. قالوا كذلك خارج الصلاة إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأنه تابع له، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وفرق أهل العلم بين السامع والمستمع، السامع والمستمع، المستمع هو المنصت، المستمع هو المنصت هذا يسجد مع الإمام، لكن السامع مثلا أنت تقرأ في المسجد، مثلا تقرأ مثلا سورة الكهف يوم الجمعة وبجانبك رجل يقرأ مثلا سورة صاد أو سورة العلق أو سورة النحل أو الفرقان، أي سورة فيها سجدة مثلا، طيب وقرأ آية سجدة وأنت سمعت مثلا يقرأ بصوت مرتفع هو وأنت سمعته، لا يلزمك أن تسجد معه، بل قال ولا يستحب لك أن تسجد معه. لماذا؟ أنت غير مستمع، أنت منشغل بقراءة سورة الكهف مثلا، يعني منشغل بشيء آخر، فأنت لست قارئا ولست مستمعا، فقالوا لا تسجد معه، وإنما يسجد القارئ والمستمع لا السامع، يسجد القارئ والمستمع لا السامع. هذا بالنسبة لسجود التلاوة. ويستحب أن يكبر للسجود سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان في الصلاة خاصة إذا كان إماما فيعزم له أن يكبر حتى لا يربك الناس، يكبر للسجود ويسجد الناس معه. أما إذا كان منفردا أو كان خارج الصلاة فيستحب له التكبير، مع أنه يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في سجود التلاوة، ولم يثبت عنه أنه لم يكن يكبر، وكذلك الصحابة، وإنما جاءت روايات عن التابعين، مسلم بن يسار وأبي قلابة وابن سيرين، ثبت عنهم أنهم لما سجدوا للتلاوة كبروا للسجود،

يعني إذا كان بين حركة وحركة فترة زمنية، يعني مثلا هو يصلي هكذا مثلا، لعب عين شيء رجح، خاصة لما نتكلم عن صلاة طويلة مثلا قرأ فيها مثلا وجها أو وجهين أو كان صلاة كسوف أو يعني يكون فيها حركة طويلة الصلاة، فبين فترة وفترة يتحرك تحرك تحرك، لكن غير متوالية، غير متوالية. وإنما قال التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية. أيضا قال إيش؟ بغير حاجة. فإذا كانت هذه الحركة لحاجة فلا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويحمل وهو يصلي ابنة ابنته أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يصلي وهو يحملها، وإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم ركع ثم رفع ثم سجد، فإذا قام بركعة ثانية حملها مرة ثانية. هذه حركة وقد تكون كثيرة لكنها لحاجة، لكنها لحاجة. مثلا إنسان آذته عينه مثلا في الصلاة مثلا، يحكها يحكها طول وقت الصلاة ما يضر، لأن هذه حركة لحاجة، هذه حركة. لكن التي تبطل الصلاة هي الحركة التي ليست لحاجة. ومن هنا قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. قسم الأول وهي حركة مبطلة للصلاة، وهي الحركة الكثيرة لغير حاجة. الحركة الكثيرة لغير حاجة هذه تبطل الصلاة، هذا عبث، عبث في الصلاة كثير يبطل الصلاة، بحيث الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو لا. ثم المكروهة، المكروهة وهي الحركة التي نوع من العبث لكن ليست كثيرة، حركة بدون سبب، هذه تنافي الخشوع، هذه تنافي الخشوع والطمأنينة. فأي حركة بدون معنى في الصلاة، واحد يعني يصلي هكذا شو الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ زين؟ أو هو يصلي مثلا أو هذه مثلا بس هكذا، هذه حركة ما لها داعي، حركة ما لها داعي، تنافي أيضا كمال الخشوع، فهذه مكروهة لأن حركة ما لها حاجة. وهناك حركة مباحة وهي لتكون لحاجة، حركة مباحة وهي تكون لحاجة، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك وهو يحمل أمامة، لما كان النبي يصلي فجاءت عائشة رضي الله فطرقت الباب فرجع خطوة فتح لها الباب ثم أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، أو لما كانت عائشة في قبلته إذا أراد أن يسجد غمزها، تقول غمزني في رجلي فضممت رجلي فسجد، فإذا قام مددتها. حركة النبي صلى الله عليه وسلم غمزة رجل عائشة وهذا، هذه حركة لم تبطل صلاته وليست مكروهة، لماذا؟ لأنها لحاجة. كذلك إنسان لو كان يصلي وصار في حكة في عينه أو أنفه أو كذا، حركة لا بس، هذه حركة لحاجة، هذه كلها حركات لحاجة، هذه مباحة. هناك مستحبة، حركة مستحبة، إنسان وجد فراغا في الصف الذي أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، فتقدم ليسد هذه الخلة، فهذا حركة مستحبة. أو عن يمينه أو يساره صار في فراغ، فتحرك عن يمينه أو تحرك أو سحب الذي عن يمينه أو عن يساره، هذه كل حركة في صالح الصلاة فهي مستحبة، كل حركة في صالح الصلاة فهي مستحبة. الحركة الواجبة قسم الأخير، حركة الواجبة وهي إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما جعل أو ما ترك أحدا يمر بينه وبين سترته، لأن ينقص من صلاتك إذا سكت عنه خليته يمر بينك وبين سترتك، فهنا يجب عليك أن تمنعه. وفي رواية إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني اللي تعمد اللي بيطوف بينك وبين سترتك. فالشاهد من هذا أن هذه الحركات كلها يعني واجبة لمن كان يصلي إلى سترة أحد يمر بين يديه، وقد تكون مستحبة لتكون في صالح الصلاة، تكون مباحة تكون لحاجة، تكون مكروهة التي ليست لحاجة، وتكون مفسدة للصلاة، وهي الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. كذلك ممكن أن يضاف إلى هذه ذكر المؤلف الأكل والشرب. الأكل والشرب مبطل للصلاة، إذا كان سان يصلي يأكل ويشرب في الصلاة تبطل صلاته. واستثنى بعض أهل العلم الشرب في قيام الليل، لأنه يقوم ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه شرب الماء وهو يقوم الليل، شرب شيء من الماء وهو يقوم الليل، فقالوا لأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، فقالوا شرب الماء في النافلة لا يبطلها، وإنما يبطل ذلك، تبطل الفريضة بذلك. كذلك الاستناد بقوة لغير عذر، الاستناد بقوة لغير عذر كذلك يبطل الصلاة، لا ينافي الركن اللي هو ركن القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا الإنسان استند بقوة بغير عذر تبطل صلاته إذا كانت فريضة، لأن القيام في الفريضة ركن، بينما القيام في النافلة مستحب. يعني النافلة يجوز أنك تصليها وانت جالس بدون عذر، النافلة لو صليتها وانت جالس بدون عذر صلاة صحيحة، لو استنت على عصا، لو استنت إلى جدار سواء كان ظهرك أو بجنبك مثلا نافلة صلاة صحيحة لكن أجرها أقل. لكن الفريضة لا يجوز لك أن تستند إلا لحاجة، واحد مو قادر يوقف فيستند على العصا أو يستند إلى الجدار على جنبه أو يستند إلى الجدار على ظهره، هذا ما في بأس. لماذا؟ لأن هذا لحاجة. أما إذا استند لغير حاجة قالوا فيها تفصيل، إذا كان الاستناد ضعيفا يعني مجرد حط كتف على الجدار مثلا أو ظهر أصاب الجدار، لكن لو أخرت الجدار ما يطيح، يعني مو قاط نفسه على الجدار، لم يرمي نفسه على الجدار، فإذا قالها لا تبطل صلاة. أما الذي تبطل صلاة هو المعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث لو أزيل سقط، قالوا هذا ليس بواقف، هذا ليس بقائم، لأن الله تبارك يقول وقوموا لله قانتين. فالاستناد بقوة لغير عذر يبطل الصلاة الفريضة. كذلك مسألة من نسي التشهد الأول في الصلاة، لو إنسان نسي التشهد الأول في الصلاة وقام إلى الركعة التي بعدها الثالثة يقول تبطل صلاته إذا رجع بعد أن يستقيم ظهره أو بعد أن يشرع في الفاتحة، لأن الذي ينسى التشهد الأول في الصلاة له ثلاث حالات، الذي ينسى التشهد الأول في الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستقيم ظهره، تو بادي يوقف ما وقف عدل تماما تذكر ينزل وجوبا، ينزل وجوبا لأن التشهد الأول واجب فينزل وجوب التشهد الأول. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستقيم ظهره وقبل أن يشرع بالفاتحة اللي هي الركعة الثالثة، فعلى المذهب يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع. والقول الثاني يحرم عليه أن يرجع لأنه دخل في الركعة الثالثة. القول الثالث أنه لا يدخل في الركعة الثالثة إلا إذا شرع في الفاتحة، ولهذا على المذهب إذا شرع بالفاتحة ونزل للتشهد الأول بطلت صلاته، إذا شرع بالفاتحة ثم رجع للتشهد الأول بطلت صلاته. وهنا بعد أحيانا انتبه لهذه، أحيانا تصلي خلف إمام لا يحسن أحكام الصلاة، إما يكون إمام راتب أو يكون الجماعات اللي هي بمصلى أو جماعة ثانية في المسجد أو كذا، المهم نسي التشهد الأول وقف، قالوا له سبحان الله، بعضهم شو يسوي؟ يرجع، وانت وقفت لا ترجع معاه، ما عليك منه، هو غلطان، هو غلط، ما ترجع معه. إذا استقام ظهرك ما ترجع حتى لو الإمام رجع، لأن رجوعه غلط. فهو بين حالين، إما أن يعلم، وإما إن كان يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ورجع بطلت صلاته، وإن كان جاهلا قد يعذر بجهله، لكن أنت ما تعذر، أنت تعلم، فلا يجوز لك أن ترجع معه إذا اعتدل ظهرك، يعني يكون مترددا مثلا وبعدين قرر أن يرجع، ما ترجع معه إذا استقام ظهرك، اتركه ليلي خلص تشهد ويقوم كيف أنت اقرأ فاتحة، اقرأ سورة وراها طيب إلى أن يقوم وتكمل معه الصلاة. فلننتبه لهذه القضية، وهي أنه من مبطلات الصلاة الرجوع للتشهد الأول بعد الدخول في الركعة الثالثة من مبطلات الصلاة. كذلك زيادة ركن، زيادة ركن فعلي، لأن الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية أربعة، وهي الله أكبر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والسلام، التشهد الأخير والسلام، هذه أركان قولية. وهناك أركان فعلية اللي هي الركوع، السجود، القيام، الجلوس بين السجدتين، جلوس التشهد الأخير، هذه أركان فعلية، أركان فعلية. فالأركان عندنا قولية وفعلية. الأركان الفعلية زيادتها أو نقصها يبطل الصلاة، أما الأركان القولية لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. يعني لو الإنسان قرأ الفاتحة مرتين مثلا لا تبطل صلاته، لو الإنسان قرأ التشهد مرتين مثلا، أحيانا تكون قرأت التشهد والإمام ما سلم طول وراح قرأ التشهد مرة ثانية، لا تبطل صلاته. واحد قرأ الفاتحة بالركعة الثالثة مثلا أو الرابعة والإمام طول، نفرض الإمام قرأ سورة بعد الفاتحة أو يقرأ الفاتحة على الهون مثل ما يقولون، طيب فلو أعدت قراءة الفاتحة لا تبطل صلاتك، لكن لو ركعت مرتين تبطل صلاتك، لو سجدت مرتين تبطل صلاتك، وهكذا. فإذا الأركان الفعلية تكرارها يبطل الصلاة، بينما الأركان القولية تكرارها لا يبطل الصلاة. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفوقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه منشغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتوش رجل ذراعيه في السجود. نعم. هذه مكروهات الصلاة. عندما يقال مكروهات أي لا تبطل بها الصلاة وإنما ينقص أجرها، عندما يقال مكروهات أي تنقص أجر الصلاة ولا تفسدها، ذكر منها الالتفات. وذكر أهل العلم أن الالتفات في الصلاة يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام، الالتفات في الصلاة يمكن أن يقسم إلى أربعة أقسام. الأول التفات القلب، وهو عدم الخشوع، تفكير سهو في الصلاة، يسمونه التفات القلب، وهو يصلي وقلبه مو مع الصلاة، هذا مكروه ولا يبطل الصلاة لكن ينقص أجرها، ينقص أجرها. الثاني التفات العين، التفات العين، واحد يصلي وعيونه بتلفت تطالع يمين يسار فوق وتحت، هذا أيضا مكروه ولا يبطل الصلاة. النوع الثالث التفات الرقبة، التفات الرقبة، واحد هو يصلي مرتين ثلاث فوق طالع، هذا أيضا لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص من أجرها، ينقص من أجر. الرابع التفات الجسد، كل جسد يلتفت، هذا ينافي شرط استقبال القبلة، فهذا يبطل الصلاة. إذن التفات الجسد هو الذي يبطل الصلاة، أما التفات الرقبة والتفات العين والتفات القلب فهذا ينقص من أجر الصلاة، من أجر الصلاة ولا يبطلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كذلك العبث، ذكرنا العبث وصوره قبل قليل، قلنا أنه ينقص من أجر الصلاة إلا إذا كثر بحركة متوالية لغير حاجة، ولذلك هو العبث، فهذا يكره ولا يبطل الصلاة إلا إذا كثر. وضع اليد على الخاصرة أيضا هذا مكروه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وهكذا هو التخصر، وضع اليد هكذا أو وضع اليدين معا على الخاصرة، هذا كله من التخصر وهو منهي عنه. كذلك تشبيك الأصابع في الصلاة كذلك منهي عنه. وكل صفة من صفات الحيوان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهي مكروهة. ذكر بعض أهل العلم هذه قاعدة، كل صفة شبهها بصفة الحيوان فهي من باب الكراهة، مثل إقعاء كإقعاء الكلب، التفات كالتفات الثعلب، بروك كبروك البعير، ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، نقر كنقر الغراب. كل صفة في الصلاة يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وشبهها بحيوان فهذه الأصل فيها الكراهة، الأصل فيها الكراهة للتحريم، وإنما هي تنقص من أجر الصلاة. قال فرقعة الأصابع وأن يستقبل ما يلهيه، أي ملهي، سواء كان هذا ملهي أطفال يلعبون أو ناس يتحدثون أو منظرة أمام الزجاج مثلا ترى نفسك تنشغل برؤية نفسك، أي شيء مشغل، أي شيء مشغل مكروه لأنه ينقص من أجر الصلاة. وإذا قال أهل العلم أيضا لو استقبل النار مثلا، قال في التشبه بالمجوس عبدة النار مثلا لا يستقبل نارا وهو يصلي، كذلك لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان اللي هو الغائط والبول، ولا بحضرة طعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يقدم العشاء. لماذا؟ قال العشاء يمكن تأخيرها، وتأخيرها أفضل من أن تصلي وقلبك منشغل بالأكل، لأنه المقصود الخشوع في الصلاة وليس المقصود أي صلاة يصليها الإنسان. فإذا انشغل القلب بالطعام كذا لا، يقدم الطعام ويأكل وبعدين يصلي العشاء. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في سؤال يلا وحده. أي نعم، في حال السجود للسهو والتلاوة يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ورد في حديث سجد لك سمعي وبصري، ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، سبحان ربي الأعلى يكفي. نعم، لا ما يحتاج تكبير الإحرام، السجود مباشرة أو يكبر ويسجد، لا تسمى تكبير الإحرام، تكبير السجود ما يضر، ما يضر. ما في بس والأفضل يصليها كل يوم. حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. لا، الأفضل كل يوم، لكن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها كل يوم هنا، لكن حث عليها. المذهب عشر وهذا الأظهر أنها عشر. إيه مسافر؟ المدة قصدك؟ سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله، سيأتي الكلام عندما نتكلم عن صلاة قصر الصلاة في السفر نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله. لا، الصحيح إن شاء الله إن طالبك ما تنوي الإقامة هناك، يعني سفر قصير كما يقولون، تقصر تجمع ما يضرك إن شاء الله. لكن اللي يجلسون مدة طويلة مثل الطلاب، مثل الموظفين، سكرد دبلوماسي، المكاتب الصحية، اللي يشتغلون في البلاد الخارجية، هذا لا متم. يجوز هذا، يجوز هذا، إيه يجوز هذا. إيه إذا وقف اعتدل ظهره ما يرجع. إيه، أما قبل أن يعتدل ظهره يجب عليه أن يرجع، يتذكر تو بيقوم مثلا ما اعتدل ظهره يرجع وجوبا. طيب، ما حكم لبس المحرمة الكمام الذي يشبه النقاب تحت البوشية لخوفها من العدوى. ما في بس الكمام، ما في بس إن شاء الله تعالى، لكن بعض الأطباء ينصح أن الكمام يغير كل ثلث ساعة، يقولون يقول أنه يجمع الوسخ أو شيء وكذا، فكل ثلث ساعة يغير هذا الكمام، يعني تكون تبدأ مضرته بدل نفعه، والله أعلم.